بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 22 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ومع قوله جل وعلا: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم مكتوبة في الكتب السابقة. وكل نبي يبشر بالنبي الذي بعده، وكل نبي يأمر أتباعه أن يصدقوا بالنبي الذي بعده ويؤمنوا به. ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، فأمرنا أن نؤمن بالأنبياء قبله كلهم، ولا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بالأنبياء كلهم، ما ذكر منهم وما لم يذكر، ما ذكر الله اسمه في القرآن وما لم يذكر، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا، تفصيلا بمن ورد اسمه، وجملة في من لم يرد اسمه. ولا يكتمل إيمان مسلم حتى يؤمن بهم جميعا ويقدرهم ويعطيهم قدرهم الذي أنزلهم الله إياه. فقوله سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي يجدون وصفه صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب التي سبقت البعثة النبوية. قوله: وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، وأخرج ابن جرير في تفسيره عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وكان عبد الله بن عمرو عالما من علماء الصحابة، وكان له اجتهاد ومعرفة في الأديان السابقة، وكان يجمع كتبا من كتب أولئك القوم، فكان ذا بصر بأخبار من جاء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. فهذا عطاء بن يسار يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال له: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، فقد جاء: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بغض ولا غليظ، ولن تقبضه حتى تقيم به الملة، ولن تقبضه حتى تقيم به الملة العوجاء، حتى يقول لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك، فما اختلف حرفا، يعني ما اختلف كلام كعب الأحبار مع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته، قال: قلوبا علوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا. وزاد في رواية البخاري بعد قوله: ليس بغض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولقد أخبر سبحانه أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أبناءهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأخبر الله سبحانه أن نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فقد كان علماء بني إسرائيل الذين يعرفون التوراة ويقرؤونها فيما بقي لم يحرف إذ ذاك كانوا يعلمون محمدا وصفته بل وصفة أمته وأصحابه الذين معه يعرفونه ويعرفون أوصافه كما يعرفون أبناءهم. وقال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه الآيات تدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة في العهد القديم ومذكور في الإنجيل في العهد الجديد. مهما أرادوا طمس ذلك فإن كلام الله أصدق قيلا وإن كلام الله أحسن حديثا. وقد ذكر الله وصف صحابة نبينا في العهدين في الكتابين السابقين في التوراة والإنجيل كما في أواخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا الوصف لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم المذكور في آخر سورة الفتح أثبت الله أنه موجود في العهدين القديم والجديد بما يسمى بذلك في التوراة والإنجيل. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ذكر نقولات كثيرة عن ما ذكر عن نبينا وأمته في الكتابين السابقين قبل القرآن. نقلت لكم قولا واحدا مما قال كسبا للوقت. قال أنه موجود في التوراة في السفر الخامس أقبل الله من سينا. وفي بعض النقولات جاء الله من سينا وتجلى من سائر وظهر من جبال فاران. قال وهذه متضمنة للنبوات الثلاث. وأوضح هذا النقل الذي جاء به ابن القيم رحمه الله عن التوراة. قوله أقبل الله من سينا هذا إشارة إلى ديانة موسى عليه السلام، فإن التوراة نزلت عليه على جبل الطور في سينا وتجلى من سائر. وسائر هذه بلدة ولا زالت تسمى إلى الآن في فلسطين، وهي التي بعث فيها عيسى وجاءته الرسالة وأنزل عليه الإنجيل. قال وظهر من جبال فاران. هذا النص يفيد أن الخير أقبل وبدأ من سينا وأنه تجلى من سائر. لكن اسمعوا الوصف الأخير وظهر من جبال فاران، فهنا يعطي وصفا أوسع من الوصفين السابقين. وجبال فاران هي جبال السروات وهي جبال الحجاز، فهي تبين أن النبوة الأخيرة ستظهر. وفي بعض النقولات واستعلن من فاران أي صار علانية وصار ظاهرا. وهذه هي الوصف الذي هذا هو الوصف اللائق أو الوصف القائم لهذه الأمة. ولما كان بعض أهل الكتاب يبحثون عن الأرض التي سيكون فيها آخر نبي لهذا الزمان كانوا يأتون إلى المدينة لأنهم يجدون أن وصف هذا النبي يكون عند تلك الجبال وعند تلك الحرار، فجاءوا كما جاء سلمان الفارسي وغيره، وكما استوطن بعض من اليهود قريبا من المدينة أو في المدينة نفسها طلبا لأن يكون نبي آخر الزمان أن يكون منهم. قوله يأمرهم بالمعروف، هذه أوصاف هذا النبي الذي سيكون في آخر الزمان، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ولا نبي بعده. يأمرهم بالمعروف، قال الزجاج يجوز أن يكون مستأنفا ويجوز أن يكون يجدونه مكتوبا عندهم أنه يأمرهم بالمعروف، وهكذا هي صفته صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف، وهي صفة أمته وخلفاؤه من بعده كما جاء وصفهم في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يأمرهم بالمعروف. قال ابن عباس: المعروف مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، والمنكر هو عبادة الأوثان وهو قطع الأرحام، وهذا كأمثلة. وإلا فإن المعروف كلمة عامة تشمل الخير كله، والمنكر كلمة عامة تشمل الشر كله، ولا شك أن الخير درجات وأن الشر دركات وأنها منازل، وأن فيه صغارا وكبارا، صغارا وكبارا للشر، هناك كبائر وهناك صغائر. قوله: وقال مقاتل المعروف الإيمان والمنكر الشرك، ولا شك أن الشرك أكبر المنكرات وهو أسها، ولا شك أن الإيمان هو أس الخيرات وأس المعروف. وقال غيره: المعروف الحق لأن العقول تعرف صحته، والمنكر هو الباطل لأن العقول تنكر صحته. وقوله: يحل لهم الطيبات، وفي تفسيرها للمفسرين أقوال أربعة: أحدها أنه أن الطيبات هنا الحلال، والمعنى في وصف هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات، يحل لهم الحلال. والثاني أنها ما كانت العرب تستطيبه، فثمة من الفقهاء من يجعل هذه الآية قاعدة في الحلال والحرام، فيجعل ما استطابته العرب حلالا وما استخبثته حراما، ويقول إن طبع العرب هو طبع يختلف عن غيره من أطباع الأمم الأخرى، ولذا جعل هذا الطبع الذي فيه هذا الوصف وهو قبول الطيب والنفرة من الخبيث جعله ضابطا في ذلك، هكذا قال بعض الفقهاء. والثالث أن المقصود بالمحرمات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنها الشحوم المحرمة على بني إسرائيل. والرابع ما كانت العرب تحرمه من البحيرة ومن السائبة ومن الوصيلة ومن الحامي. وفي الخبائث ثلاثة أقوال: أحدها أنها الحرام، والمعنى يحرم عليهم الحرام أي يحذرهم منه ويأمرهم بالابتعاد عنه، وما حرمت علينا الشريعة شيئا ينفعنا إطلاقا، وإنما حرمت علينا ما يضر بأبداننا وما يضر بصحتنا وما يضر بحالنا ومآلنا. والثاني أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله كالحيات والحشرات. والثالث ما كانوا يستحلونه من الميتة ومن الدم ومن لحم الخنزير، ولا شك أن هذه خبائث، فالذي حرمه علينا ديننا هو من الخبائث، فيه مضرة لأبداننا وفيه هدم لصحتنا. قوله سبحانه: ويضع عنهم إصرهم، قرأ ابن كثير: ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، ويضع عنهم إصرهم وقرأ ابن عامر آثارهم مندودة الألف على الجمع. وفي هذا الإصري قولان للمفسرين في تفسير الإصري، هنا قولان للمفسرين، أحدهما أنه العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة كما هو قول ابن عباس. الثاني أن هذا الإصراء هو التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت ومن أكل الشحوم والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة. قاله قتادة وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على باب بيته إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما والله أعلم. قوله سبحانه: والأغلال التي كانت عليهم. قال الزجاج: ذكر الأغلال تمثيل، ألا ترى أنك تقول جعلت هذا طوقا في عنقك وليس هناك طوق، إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال أنه كان عليهم ألا يقبل منهم في القتل دية، وألا يعملوا في السبت، وأن يقرضوا ما أصاب جلودهم من البول، وهي أمور كتبوها على أنفسهم وجعلوها عليهم آثارا وأغلالا. قوله: فالذين آمنوا به، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، وروى أبان وعزروه بتخفيف الزاي، وفي المعنى وعزروه قولان، أحدهما نصروه وأعانوه قاله مقاتل، والثاني عظموه قاله ابن قتيبة. وعزر من كلمات الأضداد، ويعرف معناها بسياقها، فإذا قلت عزر القاضي المجرم عرفت أنها للتأديب، وإذا قلت عزر الولد والده تعرف أنها بمعنى التقدير والاحترام. فهنا عزروه أي أن الصحابة عظموا نبيهم صلى الله عليه وسلم وقدروه حق قدره، وكذلك نحن تبع لهم، نقدر نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف له قدره عليه الصلاة والسلام. وفي المعنى قولان، أحدهما نصروه وأعانوه كما قاله مقاتل، والثاني عظموه كما قاله ابن قتيبة. والنور الذي أنزل معه هو القرآن، سماه الله نورا لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون. وفي قوله معه قولان، أحدهما أنهما بمعنى عليه، والثاني بمعنى أنزل في زمانه أو أنزل في زمانه. قال قتادة: أما نصره فقد سبقتم إليه، ولكن خيركم من آمن به واتبع النور الذي أنزل معه. نصره صلى الله عليه وسلم في حياته كان الصحابة يفدونه بأنفسهم وبأموالهم وأسرهم، ونحن الآن تبع لهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ننصر سنته ونقدرها ونعمل بها. فهو صلى الله عليه وسلم في سنته كأنه بيننا، كما قال سبحانه: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن لم يكن بيننا صلى الله عليه وسلم بجسده الطاهر فهو بيننا بسنته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى تركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد بلغ البلاغ المبين، وصحابته من بعده رضوان الله عليهم نقلوا هذا النور إلينا غضا طريا كما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. فها هو القرآن بيننا كاملا لم ينقص، وها هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نقلها أصحابه العدول الأمناء نقلوها إلينا، ثم التابعون بعدهم نقلوها إلى من بعدهم، ونحن الآن نرثها بعدهم وننقلها بأمانة كما وصلت إلينا إلى من بعدنا. قوله سبحانه: الذي يؤمن بالله وكلماته. في الكلمات هنا قولان، أحدهما أنها القرآن، قاله ابن عباس وقال قتادة: كلماته آياته. والثاني أنها عيسى بن مريم كما قاله مجاهد والسدي. قوله جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. في ذلك قولان، أحدهما يدعون إلى الحق والثاني يعملون به. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهذا عدل مع هؤلاء، مع بني إسرائيل الذين ناصبوا نبينا العداوة، والذين خططوا لوأد هذه الرسالة، ولا زال شرهم مستطيرا إلى وقتنا هذا، فهم منذ أن بزغ فجر هذا الدين وهم واقفون له بالعداء، وهم يخططون لوأده، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. ومن عدل الإسلام مع هؤلاء أنه لم يغمطهم أقدارهم، ولم يغمطهم أوصافهم التي كانت لهم، إبان كانوا على المحجة، إبان كانوا مع موسى، إبان كانوا عاملين بالشريعة التي جاء بها نبيهم إليهم. يقول سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي أن منهم من هو قائم بالحق ويعدل به، وهذا قبل أن تنسخ هذه الرسالة. أما بعد أن نسختها رسالة الإسلام فلا يحق لأي صاحب دين سبق الإسلام إلا أن يدين بالإسلام وأن يصدق برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. فقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، في تفسيرها قولان، أحدهما أنهم يدعون إلى الحق، والثاني يعملون به. قوله: وبه يعدلون، قال الزجاج: وبالحق يحكمون. وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال، أحدها أن هؤلاء قوم لم تبلغهم دعوة الإسلام، قاله ابن عباس، يعني باقون على ديانتهم ولم يصل إليهم الإسلام. والثاني أنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن سلام وأصحابه، قاله ابن السائب. والثالث أنهم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم، ذكره الماوردي. وهؤلاء الذين كانوا على الحق والله أعلم هم الذين كانوا على هذه الديانة قبل نزول هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان الحق في الدين الذي معهم وليس حقا سواه. لكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أن نزل القرآن وهذا التشريع، فليس لأحد أيا كان من صاحب ملة سابقة أن يبقى على ما هو عليه، وما هو عليه منسوخ بالقرآن، وما ونبوة نبيه ورسالته منسوخة برسالة الإسلام، ولا يقبل الله دينا سوى الإسلام. فحتى الأنبياء السابقون لو بعث منهم أحد الآن لآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي رحلة الإسراء والمعراج كان هو إمامهم صلى الله عليه وسلم، وهذا دليلا على أنه هو خاتمهم وأنه هو سيدهم وأنه هو أفضلهم، وأن دينه هو الدين الخاتم لهذه الأديان، وأنه هو المهيمن عليها، وأنه هو الناسخ لها. وإلى هنا ننتهي من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.